حكم استخدام الأسنان الصناعية، ولا سيما إذا كان من أجل الزينة. الأسنان الصناعية لا بأس بها إذا كانت من غير الذهب للرجل، أما للرجل ينبغي أن يترك الذهب ويتخذ أسنانا من غير الذهب إلا عند الضرورة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على اتخاذ أنف من الذهب لما قطع أنفه. الحاصل أن الأسنان الصناعية لا بأس بها عند الحاجة، أما للزينة فلا ينبغي اتخاذ شيء للزينة لا وجه، إذا كانت الأسنان سليمة فلا ينبغي أن تقلع لوضع أسنان للزينة، ينبغي يحمد الله على نعمته وأن يبقي أسنانه ولا ينزعها للزينة لإبدالها. أقل أحوال هذا الكراهة، أقل أحواله الكراهة. أما إذا كانت الأسنان سقطت وأراد يركب أسنانا بدلا منها فلا بأس يركب أسنان من المعدن، من المعادن الجائزة، إلا الذهب تركه أو لا إلا عند الضرورة إليه بحق الرجل.